نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه على عقوبة المحاربين وقطاع الطريق، وقد انتهينا الأسبوع الماضي إلى قوله: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. قال ذلك رحمه الله وهو يتكلم على عقوبة المحاربين والقتل المشروع، وهل هو ضرب الرقبة بالسيف أم أنهم يقتلون بنحو ما قتلوا، إلى آخر ما ذكرنا في الأسبوع الماضي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. قال: حتى الكفار إذا قاتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع آذانهم وأنوفهم، ولا نبكر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا. قال: والترك أفضل، كما قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أذكرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة، مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطابة، فأنزلت مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر. قال: وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أو في حاجة نفسه أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا. لا تغلوا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. نعم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن التمثيل بالمجرمين بعد قتلهم لم يشرعه الله عز وجل، وإنما شرع ذلك في حالة القصاص، بمعنى إذا كان القاتل قتل المقتول على وجه فيه تمثيل بالمقتول فإنه يشرع ذلك في القصاص، لأنه جزاء سيئة سيئة مثلها. ثم قال: وإن كان الترك أفضل، لقول الله تبارك وتعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم أراد أن يبين أن هذا الحكم حكم عام، سواء بالنسبة لقطاع الطريق والمحاربين أو حتى للكفار والمشركين الذين ينال منهم المسلمون في المعارك. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه دائما عن المثل، لأن الغرض هو الظفر بالعدو وليس التمثيل بالعدو. لكن سأذكر الشارح رحمه الله أنه أحيانا يكون التمثيل بالمشركين بعد قتلهم أحسن وأفضل لمصلحة الدين. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشاهد قوله ولا تمثلوا في أول الكلام، قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم ما فعلوه. قال: وهذا ليس بفعل جائر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال: والصبر أفضل، ولكن إذا كان يترتب على فعلنا بهم كما فعلوا بنا مصلحة أعظم من فضل الصبر فإننا نتبع هذه المصلحة. يعني لو كان فعلنا بهم فيه إغاظة للمشركين وذل لهم فإننا نفعله، لا من أجل انتقام لأنفسنا، ولكن من أجل إغاظة أعدائنا، فيكون هذا نوعا من الجهاد في سبيل الله، لأن المؤمنين قد لا يتحملون أن الكافرين إذا أخذوا واحدا منا مثلوا به، ونحن إذا أخذنا واحدا منهم لا نمثل به، قد يرون في ذلك ذلا وإعزازا لهؤلاء الكفار. ولكننا إذا علمت عين الممثل بنا فإن التمثيل به أحسن بكثير من العفو عنه. يقول: ولا سيما إذا علم عين الممثل بنا. يعني الشيخ رحمه الله يقول إن التمثيل بالمشركين بعد قتلهم مشروع في حالات وقد يكون فيه مصلحة للدين وإغاظة للمشركين، فيكون في هذا أفضل من الصبر. يقول: لا سيما إذا علمنا من الذي قام بالتمثيل بأهل الإسلام في المعركة، يعني إذا عرفنا واحدا بعينه أو جماعة بأعينهم على أنهم هم الذين كانوا يفعلون ذلك، فإذا قتلوا وظفر بهم فإنه يشرع التمثيل بهم، أي بهؤلاء. نعم. قال: أما إذا كانوا مثلوا ولا يعلم عين الممثل فهؤلاء لا شك أن العفو أفضل. فهذا لا شك أن العفو أفضل، لأننا قد نمثل بمن لم يمثل بنا، ولكن كما عرفتم وإن مثلنا بما لم يمثل بنا فإنهم أمة واحدة متساعدة متعاونة، والمعين كالمباشر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين، بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال أكثرهم إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر، وكانوا يسمون ببغداد العيارين. نعم. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلحاقا بما تقدم من عقوبة أهل الحرابة المحاربين قطاع الطريق، يقول: لو شهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء، يعني لو كان هذا الفعل منهم ليس في المفازات وبين البلدان وبين الأمصار، وإنما داخل البلد نفسها، فما الحكم؟ هل يعتبر ذلك أيضا حرابة أم يدخل في النهبة والاختلاس؟ يقول: بعض الناس يقول إنهم ليسوا محاربين، يعني لا يقام عليهم حد الحرابة إذا كانوا داخل البنيان، بل هو بمنزلة المختلس والمنتهب، مختلس والمنتهب يعني يدخل في حكم السارق لكن لا يدخل في حكم المحارب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس، يعني هذه العلة عندهم. لكن إذا انتفت هذه العلة مثلا كما في هذا الزمان، يعني الناس زمان كانوا لا يفارقون أسلحتهم، بل من السنة أن الرجل يمشي وسلاحه معه، فإذا استغاث هذا المستغيث فإن الناس يدركونه والسلاح هو السلاح، يعني إذا كان هؤلاء قد جاءوا بسيوف وحراب فالسيوف والحراب موجودة. أما الآن مثلا هذا المحارب يأتي مثلا ببندقية ليست موجودة مع أحد، يأتي بمدفع رشاش بآلي، والناس عزل، فماذا يفعل الناس؟ الناس لا يستطيعون أن يغيثوا من استغاث، بل كل سيختبئ، يعني إذا جاءوا هؤلاء كل يخاف على نفسه وكل يحرص على حياته فيختفي الناس. فهذه العلة أصلا منتفية في هذا الزمان الذي نحن فيه، وإن كان هذا الرأي أصلا كما بيّن شيخ الإسلام تيمية ليس راجحا وإنما مرجوحا، وقال أكثرهم يعني أكثر العلماء أن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، أن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. ثم بيّن من الذي قال بهذا من الأئمة، قال بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء. يقول حتى لو احنا أردنا نحن ننظر أي الفريقين أحق بالعقوبة، هل الذي يقطع الطريق في الصحراء فيقطعه على المسافر، والمسافر غالبا لا يكون معه إلا ما يحتاج إليه من المتاع والزاد والمال، يعني مش هياخذ معه ماله كله ولا يأخذ معه متاعه كله، وإنما يأخذ ما يحتاج إليه ويتزود به في طريقه. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليه؟ لأن عابر السبيل لا يتزود إلا بما يحتاج إليه، مش هيبقى واحد مع كل ماله ومسافر ينقله معه. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أولا لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، محل الأمن والطمأنينة بمعنى الناس في هذا الحال يكونون آمنين من الغدر، فيأتي هذا الغادر ويأتي هذا القاطع والمحارب ويروع أن هؤلاء، بخلاف الذي يسير في الطريق فإنه يتوقع مثل هذا، يتوقع أن يخرج عليه قطاع طريق، لا سيما إذا عرف أن هذا الطريق يقطن به ويخرج منه قطاع الطريق. لكن في محل الأمن، أنت رجل آمن في بيتك في محلك في حانوتك في بستانك وبين أهلك وأصحابك، ويأتي هؤلاء. يقول ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، يعني دون لما يفعل ذلك، لا يفعل هذا إلا إنسان عنده جرأة على حدود الله عز وجل وعنده إقدام على المعصية، يعني فجور، لا يفعل ذلك إلا إنسان عنده فجور وعنده إقدام على المعصية. يقول ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، هذا سبب آخر، هو إذا دخل لن يسترق شيء، إنما كل ما تطوله يده سيأخذه ولن يترك لصاحب الدار شيئا، وأما المسافر فيكون معه بعض ماله. يقول هذا هو الصواب. ثم يقول لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر، يعني يقول لك ايه، لك الناس يقولوا شيخ ايه، هي المفروض بكسر الميم شيخ منصر، والمنصر هي خيل ما بين 100 إلى 200 كأنما جاءت لتنصر شيئا أي تخطفه وتسلبه، فمدت ناصر لي الميم والسين والراء أصل صحيح يدل على اختلاس واستلاب، تدل على اختلاس واستلاء. فهؤلاء المحترفون المنصر وكانوا يسمون ببغداد العيارين. فهؤلاء شيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا الصنف من قطاع الطريق معروفون عند الناس في مصر وفي غيرها من البلدان. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة فيما لو شهر قطاع الطريق السلاح في البنيان لا في الصحراء، هل يعتبرون قطاع طريق أم لا؟ على قولين لأهل العلم، فمن العلماء من قال إنهم ليسوا قطاع طريق لأنه في البلد والطريق يكون خارج البلد، ولأنهم في محل يمكن أن يستعينوا بغيرهم على دفع شر هؤلاء، بخلاف من في البر وحده لأنه ليس له من يعينه، ويكون هؤلاء بمنزلة المنتهب والمختلس. يعني يقصد به الشيخ البر اللي هو إيه؟ الصحراء. الصحراء يعني كلمة البر ديت درجة في لغة أهل الحجاز، يعني يقولوا سنخرج إلى البر. أخرج إلى البر يعني أخرجوا في فسحة أو في نزهة إلى الصحراء، تجدهم جالسين في هذه الأماكن جماعات، فأقول لك إحنا خارجين رحلة إلى البر. فكلمة البر المقصود بها هنا إيه؟ الصحراء. نعم. قال: ويكون هؤلاء بمنزلة المنتهب والمختلس وليسوا بمنزلة السارق. قال: السارق يأخذ الشيء على وجه الاختفاء ولا بمنزلة الغاصب، لأنه لا يأخذه على وجه الاختلاس أو الانتهاب. قال: المختلس هو الذي يخطف الشيء خطفا ويمر به، يعني يمر به إنسان مثلا معه متاع فيأخذه منه، هذا يسمى مختلسا. والمنتهب هو الذي يأخذه على سبيل الغنيمة، يعني كالذي غنم يتغالب على الرجل الذي أخذه منه كأنه في مقام مغالبة فأخذه كالغنيمة. القول الثاني، القول يعني في سطر سقط كده فالغاصب عندكم؟ طيب طيب فالغاصب أخذ المسروقات جهرا ووقف، والمختلس أخذها وهرب. فالغاصب أخذ المسروقات جهرا ووقف، والمختلس أخذها وهرب. يعني هذا فرق بين الغاصب والمختلس. الغاصب ده يستعرض عضلاته، يعني يقول لك أنه عافية، لما المختلس بيأخذ ما يأخذ ويهرب، أما الغاصب يأخذ ولا يهرب. نعم. القول الثاني في المسألة أن الذين في البنيان كالذين في الصحراء، بل هم أشد، وتعليلهم كما ترون أقوى من ذلك. يقول: لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، فكونهم يخيفون الناس في محل الأمن والطمأنينة أعظم جرما من كونهم يخيفون الناس في الطرقات، لأنه معروف أن الطرقات محل خوف. ولهذا تجد المسافر يستعد بما يدرأ به عن نفسه بخلاف البنيان، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، يعني يدل على عطوهم وإغالهم في المحاربة. كونهم يسطون على الناس علنا بين الناس في البنيان يدل على إغالهم في الشر وشدة محاربتهم. الوجه الثالث: ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله. قال: إذا سطوا على البيت أخذوا كل ما فيه، لكن المسافر لا يكون معه في الغالب إلا بعض ماله. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو الصواب، أن هؤلاء كقطاع الطريق في الطرقات خارج البلد. قال: لا سيما هؤلاء المحترفون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر. نقول: في عرفنا المنصر ليس هم الذين يسطون على الناس، المنصر هم الذين مماشيهم رديئة وعندهم شيء من سوء الأخلاق. أما العيارون عندنا فمعناه عيار، يعني عائر. على كل حال، العيار لها معاني متعددة حسب كلامكم الآن عند العامة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: العيارين هم الذين يسطون على الناس يأخذون أموالهم في البلاد. قال: والظاهر أنه من الأسماء المشتركة. أكمل تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقالع ونحوها فهم محاربون أيضا، وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل. قال: وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. أي نعم، يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكم من حارب المسلمين في ديارهم ثم انتقل إلى الآلة المستخدمة في الحرابة، فقال: ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي، يعني الآن هم يقطعون الطريق بالعصي أو بالقذف بالحجارة، والحجارة إما يقذفونها بأيديهم أو المقلاع، والمقلاع معروف هو الحبل اللي فيه الحجر ويحذف، ده معروف. قال: حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، يعني بعض الفقهاء يقول لا محاربة إلا بما له حد، يعني السلاح إما أن يكون سيفا أو رمحا أو حربة، المهم شيء يكون له حد، شيء يكون له حد. وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد أو المثقل، المثقل أيضا الذي يقتل بثقله، يعني الأولان يقتل بحده والثاني يقتل إيه بالثقل بتاعه، يعني لو ألقى عليه مثلا حجرا قتله، هذا قتل بالحد أو بالثقل بالثقل. يقول: وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن، فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، أن العبرة بالمآل ليست العبرة بالآلة المستخدمة، ولكن احنا ننظر ما الذي آل إليه الأمر، الأمر آل إلى أن هذا المحارب أخذ مال المسلم وسلبه ما يملكه، سواء كان ذلك بحجر أو بعصا أو الآن مثلا الأنواع استخدم، يعني استحدثت أنواع كثيرة من الأسلحة، يعني لو مثلا في مثلا رجل لا يقتل ولكن ممكن يقطع الطريق بصاعق كهربائي، هل هذا نقول هو لا يدخل في الحرابة؟ نقول هذا رجل لم ينص العلماء على هذا فلا يكون محاربا، فعارفين كان في صواعق كهربائية قريبا كانوا بيستخدموها، فهذا الصعق بيصعق فعلا الرجل ويغيب عن الوقت بعض، يغيب عن الوعي بعض الوقت، بل ربما إذا زادت الشحنة أنه يموت فيه، هل نقول أن هذا لم يذكره العلماء فهو ليس من المحدد ولا من المثقل فلا يعد فاعله محاربا، أم نقول أن العبرة بما آل إليه الأمر وهو أنه أخذ مال هذا الرجل؟ فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ المال، شوفوا كلام شيخ الإسلام تيمية ده يحل مشاكل، ولذلك تجد في كلام الفقهاء المحققين مثل هذا، يعني شوف يقول أن من قاتل على أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال، يبقى كده فتح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الباب والمجال على أن يدخل الناس على مدار القرون التي تلت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وإلى أن تقوم الساعة هذا، ويقول لك عندنا شيخ الإسلام تيمية قال كده، يبقى هذا الكلام الآن من شيخ الإسلام تيمية هو نظر إلى إيه؟ إلى ما يقول إليه الأمر، ما نظرش إلى الآلة وإنما نظر إلى ما يقول إليه أمر المحارب وأمر المقتول أو المسروق، فيقول بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي. نعرفين أن الكفار منهم الحربيون ومنهم أهل الذمة ومنهم المستأمنون، فالحربي الذي يحارب المسلمين بأي شيء وأي نوع من أنواع القتال هذا حربي. ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصي فهو مجاهد في سبيل الله. يعني المسلم الذي يجاهد الكفار بأي وسيلة تيسرت له، سواء كان ذلك سلاحا ناريا أو سلاحا محددا الخنجر والسيف والسكين، أو لم يجد هذا ولا ذاك فقاتل بالحجارة أو بالعصي، فهذا نقول إن هو يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. وقد قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا يدخل في إيه؟ في القوة التي يعدها المسلمون لقتال عدوهم. هذا لم يجد إلا هذا، هذا لم يجد إلا هذا. نعم. قال رحمه الله: وما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خال يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة، ويسميهم بعض العامة المعرجين. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القوت؟ فيه قولان الفقهاء: أحدهما أنهم كالمحاربين، لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري به، لا يدرى به. والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المقتال يكون أمره إلى ولي الدم، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا. نعم. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر مسألة أخرى يعني تعم بها البلوى في الأزمنة المتأخرة، لأن الغدر صار سمة لكثير من المجرمين، فيقول: أما إذا كان يقتل النفوس سرا، الآن هو لا يستعلن بالحرابة ولا يستعلن بقطع الطريق ولا يستعلن بشيء من ذلك، بل يحتال حتى تقع الفريسة في يده فيتخلص منها، فيقول: مثل الذي يجلس في خان يكريه، يعني عامل استراحة على الطريق يؤجرها لأبناء السبيل يبيتون فيها ليلهم، فإذا أصبحوا دفعوا الأجرة وانطلقوا في مسيرهم، فيأتي هذا العابر عابر السبيل ويدخل هذا الخان أو هذه الاستراحة، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم، اللي هو صاحب الخان أو يكون قد أعد عدته هو ومن معه من عصابته، فيقتلون هؤلاء القوم أو هذا الرجل الذي نزل هذا الخان ويأخذون المال، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله. يعني كلها طرق فيها حيلة، قل له تعال البيت عندي حتى تطببني من الحجامة مثلا، فيأتي البيت فيغلق عليه الباب ويقتله ويتخلص منه ويأخذ ماله. يقول: هذا القتل يسمى غيلة، ويسميه بعضهم بغض عن المعرجين، فهل هؤلاء يدخلون في اسم المحاربين أم لا؟ يقول فيه قولان من الفقهاء أنهم كالمحاربين، أنهم كالمحاربين، والعلة لأن القتل بالغيلة كالقتل مكابرة، لأن القتل بالغيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. يعني أيضا نظر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى ما يترتب على ذلك، يقول في النهاية هذا أزهقت روحه، وهذا أيضا أزهقت روحه وذهب ماله، بل هذا الذي لا يتوقع أن يأتيه القتل من هذا الجانب ضرر هذا الرجل أشد. يقول والثاني أن المحارب، قول الثاني للفقهاء أن المحارب هو المجاهر بالقتال، يعني قصروا ذلك على من يستعلم بقتاله للمسلمين وبقطع طريقهم، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي الدم. يقولون إن المحارب هو المجاهر بالقتال، لكن هذا الذي يقتل الناس بطريق الحيلة، طبعا الطرق الآن مثلا كثرت، ممكن واحد يقف على الطريق ويشير لمن يمر بسيارة على أنه عابر سبيل، إذا ركب معه قتله أو أخذ ماله بتهديده بالسلاح، رجل عايز يعمل فيه معروف ومطلع الطوانجة وقال له أف هات مالك، هات الموبايل، هات كذا هات كذا، هات مفتاح على السيارة كمان، وماخد من السيارة وماشي. هذا يعد من أهل الحرابة أو لا؟ يعد من أهل الحرابة، هذا يعد من أهل الحرابة. فيقول المحارب هو المجاهر بالقتال، لكن هذا المغتال، هذا المغتال الذي احتال على المقتول حتى قتله، يقول هذا لا نقول إنه محارب، ولا نقول أيضا أنه ليس محاربا، وإنما يرجع فيه إلى ولي الأمر هو الذي يحدد. فإن رأى أنه محارب أقام عليه حد الحرابة، وإن رأى غير ذلك أقام عليه ما يستحقه. يقول والأول أشبه بأصول الشريعة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول الأول أشبه بأصول الشريعة. لماذا؟ للعلل التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لأن القتل بحيلة أو بالغيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه. يبقى النهاية أن هذا قتل وهذا قتل، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، ضرر الذي يغتال ويحتال ليقتل يكون ضرره أشد من المحارب، لأن المحارب كما قلنا عابر الطريق أو الذي يجلس في بيته مثلا. يعني في السنتين الأخرين دول كان كل واحد فينا ممكن يتوقع أن واحد ممكن يجي يهجم على بيته، فالناس أخذ حذرها فلا يخرجون في ساعات متأخرة ويغلقون أبوابهم، وكل واحد فيهم أخذ حذره. لكن عندما يكون الإنسان مطمئنا ويأتيه من يغتاله ويقتله، فهنا يكون ضرر هذا الذي اطمأننت إليه أشد. فشيخ الإسلام تيمية يقول الأول أشبه بأصول الشريعة، لأن العبرة الآن أن هذا رجل قتل وأخذ المال كما فعل المحارب من الترويع والقتل وأخذ المال، بل يزيد عليه قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به، لا يدرى به يعني لا يتوقع الشر من قبله. ولذلك يعني من أشد الذنوب وأعظمها عند الله عز وجل أن يزاني الرجل حليلة جاره. العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا لأن الخطر لا يتوقع من الجار، يعني أنت لما يكون لك جار تبقى آمن من ناحيته، يعني ما تتوقعش أبدا تقول ده يعني جاري ده زي أخويا بالضبط، أنا إن غبت حفظاني في مالي وأهلي وأرضي، فلا تتوقع. فلما هو يخونك في هذه الحالة يبقى عقوبته إيه؟ أشد. وبرضه في حديث المجاهد الذي يستخلف في أهله ويخون هذا المستخلف هذا المجاهد في أهله، كما صح مسلم أن الله عز وجل يوقفه يوم القيامة ليأخذ من حسناته ما شاء، يعني مش هيستبقي شيء، مش هيستبقي شيئا، فهذا من أعظم الخيانة. ليه؟ لأن هذا المجاهد خرج مجاهدا في سبيل الله واستخلف هذا الرجل في أهله وماله، واختار مين؟ اختار هذا الرجل ليه؟ لأنه يرى أنه أمين وأنه سيحرص على سلامة أرض المجاهد وعلى سلامة ماله وعياله وبيته، فلا يتوقع الشر من قبله، لا يتوقع الشر من قبله، فضرر أشد فتكون العقوبة أشد. فهذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عما. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا ينبغي أن يكون كقاطع الطريق أو أشد، يعني الذي يقتل ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أوليائه يعني إلى الورثة، بل يجب قتل هؤلاء لأن فسادهم عام. هو من ناحية القتل سيقتله، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يعني يطبق اليوم حد الحرارة أو لا، يطبق اليوم حد الحرارة أو لا، وحد الحرارة كما تقدم مما يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهل القتل يكون بعد الصلب أو الصلب بعد القتل أو يصلب حتى يموت، هذا الذي يشير إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما هذا قتل فإنه سيقتل، ولكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم، فهذا إشارة إلى أن أولياء الدم إذا عفوا فإنه يعفى عنه، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هم يقتلون قولا واحدا، قتلا قولا واحدا، لكن وإحنا قلنا أنهم يقتلون كما يقتل المحارب فننزل عليهم أحكام الحرارة السابقة. نعم. إذن والله والعارية من استعارها فجحدها، فالصحيح أنه تقطع يده، وقد ذكرناها قبل الآن، لكن إذا قلنا إنه كالمحاربين تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تقدم الكلام على حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في المرأة التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وبينا كلام العلماء في هذه المسألة، وهل القطع كان بسبب السرقة أو بسبب أنها تجحد المتاع، وقلنا الذي يترجح من مجموعة الروايات أن قطع يدها كان لماذا يعترق؟ قلنا الراجح من مجموعة الروايات أن قطع يدها كان بالسرقة لا بجحد المتاع. يقول الشيخ أيضا رحمه الله: مسألة الذين يقتلون بعض الولاة لأنهم لا يحكمون بالشريعة ويقولون هم كفار، الجواب: لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا قتلوا الولاة يقتلون، هذا هو الحكم فيهم، فقد يكون عند الولاة تأويل، أي قد يكون عندهم تأويل يمنعهم من إقامة الحكم في هذه المسألة أو في غيرها. أما لو نبذ الشريعة وقال أنا لا أحكم بالشريعة ولا أرضى بها فهذا شيء آخر، وهذا طبعا مترتب على تقسيم الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله كما تقدم. إما أن يكون هذا الحاكم قد استبدل شريعة الله عز وجل وجاء بشريعة غيرها وقال أنا لا أحكم بهذه الشريعة فهذا قلنا أنه كافر، أو من قال إن شريعة الله عز وجل لا تصلح في هذا الزمان وأن شريعة البشر والقوانين الوضعية أفضل وخير منها أو مساوية لها وأنه لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله عز وجل، فقلنا أيضا هذا كافر. أما من حكم في قضية بعينها بغير ما أنزل الله لأنه أخذ فيها رشوة أو كان له هوى في ذلك فهذا أيضا لا يكون كافرا، لا يكون كافرا، وإنما يكون كفره كفرا أصغر وتقدم هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلو قالوا إن قطع يد السارق تشويه للمجتمع أو مثل هذه الألفاظ فقد يكون هذا كفرا بالشريعة، يعني لو قال ولي الأمر أنا لن أحكم بما أنزل الله لأننا إذا أقمنا شريعة الإسلام سنقطع أيادي الناس إذا سرقوا ونشوه المجتمع، فيقول هذا كفر بالشريعة. لماذا؟ لأنه يعترض على حكم الله عز وجل، لكن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لكن إذا سمعت هذه الكلمات من الجهال الذين يقال عنهم إنهم المثقفون أو إنهم النخبة فلا تتعجل في الحكم بكفره، إنهم يعني ضعاف العقول للغاية، ما عندهم عقول ولا عندهم ثقافة بل هم يعني مخبولون، هؤلاء لا تتعجل في إطلاق الكفر على القائل بعينه وإنما تقول هذا القول قول كفر، أما قائله فإنه لا يحكم بكفره إلا بعد إقامة الحجة عليه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.